جلس ابن مسعود رضي الله عنه عند اصحابه فقال احدهم قال ما احب ان اكون من اصحاب اليمين. احد اصحاب مسعود يقول ما احب ان اكون من اصحاب اليمين ولكني احب ان اكون من المقربين. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال اما انها هنا رجلا يعني نفسه ولم يذكرها اما انها هنا رجلا يود انه اذا مات لم يبعث يتمنى انه يموت ولا يبعث. وانت فقلت تريد ان تكون من المقربين ولا تريد ان تكون من اصحاب اليمين. يقول يزيد بن حوشب ما رايت اخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كان النار لم تخلق الا لهما. يقول اراهما كان النار خلقت لهما فقط ولم تخلق لغيرهما. قال عبد الرحمن بن الحارث سمعت عبد الله بن حنظله يوما وهو على فراشه يقول وعدته من علته من يغفان. قال فتلا رجل عنده هذه الايه لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غاش. قال فبكى حتى ظننت ان نفسه ستخرج. قال وقال صاروا بين اطباق من النار ثم قام على رجلين فقيل اجلس رحمك الله. قال ان ذكر النار منعني الجلوس والقعود لا ادري لعلي اكون احدهم لا ادري لعلي اكون احدهم. عبد الرحمن المهدي يقول بات سفيان عندي فلما اشتد به الامر جعل يبكي. سفيان الثوري رحمه الله قال جعل يبكي فقال له رجل يا ابا عبد الله اراك كثير الذنوب. فرفع شيئا من الارض وقال والله لذنوبي اهون عندي من هذا من هذا التراب. قال لكني اخاف ان افند الايمان قبل الموت اخاف ان افند الايمان قبل الموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمك يصف الله حالهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جاء سائل إلى ابن عمر فقال ابن عمر عبد الله بن عمر لابنه أعطيه دينار فقير أعطيه دينار. قال لما انصرف قال ابنه تقبل الله منك يا أبتاح تقبل الله منك. فقال ابن عمر لو علمت ان الله تقبل مني سجدة او صدقة درهم من واحد. قال لم يكن غائب احب الي من الموت. لو علمت ان الله تقبل مني صدقة درهم او سجدة واحدة لم يكن غائب عندي احب من الموت. اتدري مما يتقبل؟ انما يتقبل الله من المتقين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الواحد منا إذا صلى العصر ظلم وإذا صلى التراويح كأنه وصل وإذا تصدق 100 دينار يذكرها طوال عمره. هذا يقول لو علمت أن الله تقبل مني درهم لتمنيت الموت. الحسن البصري يقول يخرج من النار رجل بعد 1000 عام يا ليتني كنت ذلك الرجل يا ليتني كنت ذلك الرجل. يعني أمكث في النار فقط 1000 عام والواحد منا كأنه أصاب الفردوس. سفيان الثوري كان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول من الدم يبول الدم رحمه الله وشدة بكائه وخوفه ووجله من ذلك اليوم. عن عروة عن أبيه قال كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة. يقول أول يوم الفجر أزوره بيت عائشة رضي الله عنها قال أسلم عليها. فغدوت يوما فإذا هي قائمة تقرأ. من عائشة ماذا تقول؟ تقرأ قول الله عز وجل وتردد وتبكي فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وتعيدها وتبكي فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول فتفرتها فقالت وهي تبكي قال قلت اذهب الى السوق فاقضي حاجتي ثم ارجع. يقول ذهبت فقضيت حاجتي فرجعت وهي تردد الايه وتبكي نفس الايه رضي الله عنها. يقول يونس بن عبيد دخلنا على محمد بن واسع قال نعوده وما يغني عني. يقول فاخذ الناس يمدحونه ويثنون عليه فقال محمد بن واسع وما يغني عني ما يقول الناس اذا اخذ بيدي ورجلي فالقيت في النار. يقول ماذا ينفعني كلام الناس؟ هذا يمدح وهذا يثني وهذا يغري وهذا يقول في ما يقول. يقول ماذا ينفعني هذا الكلام اذا اخذ بيدي ورجلي ثم القيت في النار. مالك بن دينار يظل طوال الليل يقبض على لحيته ويظل يبكي ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنه من ساكن النار ففي أي الدار منزل مالك؟ وهو يبكي يقول يا رب علمت منزل الجنة ومنزل النار، ففي أي الدارين يكون مالك؟ ويظل يبكي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كلما وضع خد على الفراش بكى وقام، كلما اراد النوم اطارت النار ذكر النوم من قلبه. دخل العلاء على عطاء السليمي وقد غشي عليه فقال لامراته ام جعفر، دخل عليه فوجده مغنيا عليه فقال لزوجته ما باله ما الذي جرى له؟ فقالت سجرت جارتنا تنورا فنظر اليه فخر مخشيا عليه، نظر التنور فتذكر نار الاخره فاغمي عليه ولم يستطع ان يقوم من مكانه. يقول الحسن بن صالح يروى عنه انه قام ليله كامله بقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فغشي عليه فلم يختمها حتى الفجر. إذا ما الليل أظلم كاذبوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. محمد بن المنكدر يبكي في الليل فجاء أهله يلحمونه ما لك؟ فأرسل إليه أبا حازم، فجاء أبو حازم إليه يقول له ما الذي جرى؟ أبكيت أهلك؟ أبكيت الجيران؟ يا محمد يا أبا عبد الله ما الذي جرى؟ قال قرأت قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول ما ادري لعلي اكون منهم. فبكى محمد مره اخرى وبكى معه ابو حازم، فجاء امن وقالوا جئنا بك لترحمه فاثقلت عليه وشققت عليه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يحسب ان قرأ القران وان تصدق وان صلى وصل الى الجنه. فاذا اتى يوم القيامه وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. شرب عبد الله بن عمر ماء باردا فاخذ يبكي واشتد بكاؤه، فقيل له ما يبكيك؟ قال بكاؤه قول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال فعلمت ان اهل النار يشتهون في النار الماء وهو يشرب الماء. قال فينادون في النار ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان اتيبوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. ثم اشتدت البكاء مرة اخرى. من هو؟ انه ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. مالك بن دينار يقول البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الريش ورقي الورق اليابس. لنفسي ابكي لست ابكي لغيرها، لنفسي في نفسي عن الناس شاغل. ليلة من الليالي الحسن البصري انتبه فزع من النوم فاخذ يبكي، فبكت زوجته وبكى اهل البيت كلهم حتى سئل فقال ذكرت ذنبا لي فبكيت. في النوم تذكر انه اذنب ذنب واحد. نحن اذا نمنا على الفراش ماذا نتذكر؟ كم من الذنوب وكم من المعاصي وكم من الخطايا. والمفروض ان العين لا تدمع وان القلب لا يخشع وان النفس ما تنكسر بين يدي الله. عمر بن عبد العزيز كان يصلي ذات ليله فوصل الى قوله تعالى اذ الاولان في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فجعل يبكي حتى الصباح حتى الفجر اخذ يبكي. قبل ان يموت عمر بن عبد العزيز قيل له انك مسحور، قال له الناس انك مسحور يا عمر. فقال يقول الناس في هذا؟ قالوا نعم. فنادى غلاما له وهذا الغلام هو الذي سقاه السم قبل ان يموت، فقال من ذلك الغلام ما الذي حملك على ان تسقيني السم؟ قال الف دينار اعطيت الف دينار وان اعتق. فقال له عمر بينه وبين الغلام قال له ائت بهذه الالف، وعمر احتضر قال ائت بهذه الالف وضعها في بيت المال ثم اذهب ولا يراك احد، ثم اذهب ولا يراك احد. أتى له فرحمه فعفى عنه قبل الموت. يقول سليم الداري أنه قرأ ليلة من الليالي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتوقف وأخذ يبكي حتى الصباح. قيل أن عطاء السليمي سئل: ما هذا الحزن؟ لكم هذا الحزن والبكاء والخشوع؟ فقال: ويحك، يقول لسائله: ويحك، الموت في عنقي والقبر بين بيتي وفي القيامة موقفي وعلى جسر جهنم طريقي ولا أدري ما يصنع بي. ثم تسأل: لماذا أحزن إذا كان هذا القبر بيتي؟ ويوم من الأيام سوف أرد على الصراط، أخبرت أني سوف أرده ولم أخبر أنني سوف أصبر عنه، وفي القيامة موقفني. ثم تقول: لما تحزن؟ فإذا بزغ الفجر وأذن الفجر وطلع الصباح وأشرقت الشمس رأيت هؤلاء الذين بكوا في الليل وظلوا قياما لله عز وجل يصيح بهم صائح الجهاد: حي على الجهاد يا خير الله اركبي إلى الجهاد والمعارك. رأيت الذي يبكي في الليل ويقوم ويصلي ويسجد يركب الفرس ويذهب يسرع إلى جهاد إلى الجهاد في سبيل الله. فاسمع يا عبد الله إلى صفحة أخرى من صفحات سلفنا الصالح في الجهاد في سبيل الله وفي قتالهم الأعداء والكفار. خالد بن الوليد سمعت به، أظن أن كل المسلمين قد سمعوا به، ما من صغير ولا كبير إلا قدر بسمائه سيف الله. يقول قبل الموت رضي الله عنه: يقول شهدت مواقع كثيرة ودخلت 100 حرب، ليست حربا واحدة، يقول 100 حرب وما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم. قال: وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نام أعين الجبناء، فلا نام أعين الجبناء. يقول: ولقد طلبت الموت من مظانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على الفراش. يقول: وما من شيء أرضى عندي بعد لا إله إلا الله، أكثر شيء يرجوه في الدنيا بعد لا إله إلا الله. قال: من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين بثها والسماء تنهل علي بالمطر وأنا أنتظر حتى أغير على الكفار. فعليكم بالجهاد، فعليكم بالجهاد، فعليكم بالجهاد. لم نخش طاغوتا، اسمع إلى ما يقوله بعضهم، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سواه، سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. نفوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا. أنت أرسلان التركي، اسمع إلى هذا الرجل ماذا فعل. هذا الرجل سمع أن الروم قد حشدوا 600,000 من الجيش، 600,000 أكثر من نصف مليون جنود وعسكر وجيش معهم الأسلحة الجرارة. إذا رأيتهم تخافوا من منظرهم، غطوا الجبال والسهول والوديان والأراضي. سمع ألب أرسلان لهؤلاء فقال لبعض أصحابه وكانوا 20,000، 20,000 بعد يفعلون أمام 600,000 من الكفار، فقال لهم: ما لا تفعلون؟ الموت مسلم لكم، إما أن نموت بكرامتنا وإما أن نموت بذلنا. قال: اذهب أينما تذهب فنحن خلفك. فساروا فيهم بالجيش 20,000 كلهم رجال شجعان يمشون خلفه، فعدهم في الطريق إلى 5,000 قد رجعوا، صاروا 15,000. فلما اقترب من جيش الكفار عدهم فإذا هم 12,000، رجع 3,000 ولم يبق إلا 12,000 فارس شجاع كله قد وضع نفسه على كفيه يريد الموت قبل أن يطلب الحياة. وقفوا أمام 600,000 من النصارى الروم، صفوا 20 صفا لا يرى أولهم من آخرهم، وملكهم خلف هذه الصفوف. فقال البرسلان لجيشه 12,000، قال: إني قد عزمت ألا أقاتلهم إلا بعد الزوال. قال: ولما؟ قال: لأن في هذه الساعة يوم الجمعة كل المسلمين يدعون أن يعز الله دينه، فأحببت أن تصيبني دعوة المسلمين. قالوا: اسأل ما تفعل. فلما جالت الشمس صلى وقام في الناس يدعو فيؤمن الناس خلفه، فاقترب الصفان فقال لمن خلفه، قال: إذا أنا حملت تحمل معي دفعة واحدة، 600,000 أمام 12,000، قال: إذا أنا حملت تحمل علي معي دفعة واحدة ولا ترموا بسهم حتى أكون أولكم راميا. قالوا افعل ما تتعلم. فكبر وكبر الناس خلفه فاخترقوا الصف الأول والثاني والثالث وعشرين صفا اخترقوها حتى وصلوا إلى ملكهم فأسروه وقتلوا من حوله فرفعوا رأس أحدهم على رمح فقال قائل منهم قتل الملك قتل الملك فاضطربت صفوف المشركين الكفار وفروا وذلوا وهربوا وقتلوا فيهم المسلمين شر قتله فأسر ذلك الملك النصراني الرومي فأتي إلى ألب أرسلان وهو جالس على سريره على عرشه فأتي وهو مربوط بالحبال فقيل له ماذا نفعل فيه ماذا نفعل فيه قال ألب أرسلان لذلك الرومي قال لو كنت مكاني ماذا كنت تفعل قال أقتلك فقال ذلك المسلم الشجاع المقدام قال أنت أذل من أن أقتلك اذهبوا فبيعوه في المسلمين فذهبوا به بالحبال مربوطا كي يبيعوه مع الأسرى كلما مروا عليه على ملأ لم يشتريه أحد بأبخس الأثمان لم يشتريه أحد حتى جاءوا في آخر الجيش على رجل عنده كلب أجلكم الله فقال ذلك الرجل المسلم قال لو تبيعوه لي بهذا الكلب اشتريته تبيعوه بهذا الكلب اشتريه ملك النصارى فأتي إلى ألب أرسلان فقالوا يريد أحد المسلمين أن يشتريه بكلب فقال الملك للكلب أشرف من هذا الرجل للكلب أشرف من هذا الرجل فهذا الكلب ينفع وهذا الرجل لا ينفع أعطوه مع هذا الكلب أعطوه لذلك الرجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لقد انطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولئك السلف حتى وصل إلى قلوبهم إذا رضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه أحد المهاجرين في إحدى الغزوات حمل على المشركين حتى اخترق الصفوف فأصيب بالسهام والنبال والسيوف والرماح فقال بعض الناس ما بال هذا الرجل يلقي بيديه إلى التهلكة يلقي بنفسه إلى التهلكة قال أبو أيوب الأنصاري والله نحن أعلم بهذه الآية إذ نزلت فينا معشر الأنصار قاتلنا مع رسول الله تركنا الأموال والضياع والأولاد فقاتلنا مع رسوله فلما عز الله دينه وفشل الإسلام رجعنا بيننا وبين أنفسنا فقلنا لو أصلحنا ضياعنا ومزارعنا وأموالنا فأنزل الله فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال أبو بكر في الناس خطيبا أيها الناس اطلبوا الموت توهب لكم الحياة اطلبوا الموت توهب لكم الحياة حتى قال بعضهم يشعر يقول يا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف يا رب إن جاءت ساعة الوفاة لا تجعلني أموت على سرير على فراش أخضر يا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف ولكن أحن يوم سعيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائفي أصائب من شيبان ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف إذا فارقوا دنياهم وفارقوا الأذى وطاروا إلى موعود ما في المصاحف أناس يحبون الموت كما يحبون الحياة أتعرف لما يا عبد الله لأن الموت لا يصيبهم إلا كقرصة رملح فإذا مات فإنه يغفر لهم من أول قطرة دم يغفر لهم جميع الذنوب أما إذا بعث فإنه يؤمن الفزع الأكبر وفتنة القبر ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين اثنتين وسبعين يرى إحداها مخ ساقها من وراء اللحم والعظم عبد الله أولئك يتمنون الشهادة كما يتمنى أولئك الحياة أسمعت إلى ابن المبارك أظنك سمعت به هذا الرجل كان عالما كان فقيها كان يعلم الناس وكان عابدا وكان زاهدا في يوم من الأيام ذهب إلى المعركة ذهب إلى الجهاد فلما رأى الغزو والقتال والمعارك والشهادة في سبيل الله ولما رأى الحياة الحقيقية قال في نفسه في نشوة قال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون على أعمار أثنيناها وأيام قطعناها في علم الخلية والبرية وتركنا أبواب الجنة خلفنا وتركنا أبواب الجنة مفتوحة خلفنا نشوة نعم يا عبد الله إن العلم من أفضل أنواع النافلة نعم يا عبد الله إن العلم جهاد يكفيه شرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ولكن صاحب الجهاد يصاب بنشوة، يصاب بحياة، يشم رائحة الجنة وهو على الأرض يمشي، يستنشق عبيرها. فلهذا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ضيعنا العمر، ضيعنا الحياة، وهذه الحياة الحقيقية. فكتب رسالة، أتعرف لمن؟ للفضيل بن عياض الذي جاور الحرم، الذي جلس عند بيت الله يتنسك ويتعبد. كتب له رسالة، أتعلم ماذا قال فيها؟ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح أو كان يتعب خيله في باطل، فخلولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم. نعم، أنتم لكم الطيب، لكم العبير، لكم البخور، لكم الفرش، لكم الدنيا، ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يجمعان غبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. بصر ابن أرطاح يرى أن الجيش، جيش الإسلام، كلما تقدم كثر، كلما تقدم كثر، كلما تقدم، ما الذي يحصل؟ يأتيه كمين من النصارى، لا يدري أين هذا الكمين، فرجع جيش المسلمين وتحصنوا. فخرج هذا الرجل على فرسه، فرأى إحدى الكنائس وبجوارها براذين من براذين النصارى الروم الفرسان، وعلم أن هذا الكمين مختبئ في تلك الكنيسة. ماذا يفعل هذا الرجل؟ ربط فرسه عند الكنيسة ودخل داخل الكنيسة لوحده وأغلق الباب خلفه. راه النصارى تعجبوا، ماذا فعل؟ ماذا يفعل هذا الرجل؟ فرفع السيف وأخذ يقاتلهم لوحده في الكنيسة، فقتل ثلاثة وأصيب بمقتلة. بحث عنه المسلمون، أين بصر؟ أين بصر؟ لم يجدوا، فوجدوا فرسه عند الكنيسة، وسمعوا جلبة داخل الكنيسة، فعلموا أنه داخل الكنيسة يقاتل لوحده، فكسروا الباب ودخلوا عليه وهو يقاتل، وهو يمسك بأمعائه قد شق بطنه، شج بطنه وسقطت أمعائه، قد أمسكها بيده وهو يقاتل النصارى بسيفه بيده اليمنى. فأخذوا يقاتلون معه حتى قتلوا النصارى وأسروا من أسروا منهم. فلما جاء به وأرجعت أمعائه إلى بطنه وسيط وجلس، قال النصارى، قال النصارى: ننشدكم بربكم ألا أخبرتمونا من هذا؟ قالوا: هذا بشر بن أرطاح. قالوا: والله ما ولدت النساء مثله، والله ما ولدت النساء مثله. نعم يا عباد الله، إنه سمع قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم بغير جهاد بغير صبر ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم فخارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكسائد يفتح الأمصارا، لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لأصحابه: وددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أيها الأخ الداعي إلى الله، لماذا يمنعك الخوف؟ لماذا تفكر في الموت؟ لماذا دائما يرهبك هذا العذاب وهذا السجن وهذا الطرد وهذا القتل وهذا الزح؟ لماذا تخاف من كل هذا؟ ألم تعلم أن أمك مكتوب، وأن هذه الجيوش وهذه الأسلحة لم تقدم في موتك ولا ثانية واحدة؟ البراء بن مالك في يوم اليمامة، أتعرف ماذا فعل؟ قال لأصحابي: احملوني على حصنهم واقذفوني فيه. فيحمل ويرمى في الحصن لوحده، فيقتل منهم ويقاتل حتى قتل منهم 10 لوحدهم في الحصن حتى فتح الباب للمسلمين، ودخلوا فوجدوا فيه أكثر من 80 ضربة وطعنة. أسمعت بأنس شم رائحة الجنة على الأرض، واه لريح الجنة يا سعد إني أجدها دون أحد. سمعت بعمير بن شمام، سمعت بعمير الذي قاتل وهو شيخ كبير وهو يرمي الثمرات ويقول إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه الثمرات، فقاتل حتى قتل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن رأيتم في الجهاد الأوائل، إن رأيتم في الدعوة إلى الله الدعاة، إن رأيتم في الصدقة أول الناس يتصدقون، إن رأيتم في الليل هم البكاؤون المصلون الساجدون الراكعون، إن رأيتهم بينهم وبين أنفسهم. وهذه الصفحة الثالثة والأخيرة، انظر إلى حالهم بينه وبين المؤمنين، بينه وبين عباد الله، جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجسد والسهر والحمى. خرج عمر بن الخطاب يوم الأيام معه غلام يسمى أسلم، غلامه يسمى أسلم، فوجد وكان أميرا للمؤمنين، فوجد نارا من بعيد، فقال لأسلم من هؤلاء الناس في هذه الليلة المظلمة الباردة وعندهم هذه النار؟ قال أتي معي. فذهب عمر فوجد امرأة عجوز وعندها صبية صغار يبكون وصيحون، وعندها قدر يغلي تحته النار والموت يغلي فيه. فقال لها عمر، وهي لا تدري أنه عمر، فقال لها عمر السلام عليك، تردت عليه السلام، قال اقترب، قالت لو اقترب، فاقترب منها، قال ما شأنك يا أمة الله؟ قالت الجوع، الجوع يا هذا. قال وما شأن صبيانك؟ قالت ألميهم بهذا القدر حتى يناموا من شدة الجوع. فقال لها وماذا تريدين؟ قال أن أقف عند الله بيني وبين عمر، أن أحاسب عمر عند الله عز وجل. فقال عمر لها وما يدري أنت عمر، وما الذي يعلم أنت عمر بحالك؟ فقالت تلك المرأة يتولى أمور المسلمين ويغفل عنا، يتولى أمور المسلمين ثم يغفل عنا، ويله عند الله. فبكى عمر واخضلت لحيته، فقال لأسلم غلامه، قال اذهب معي. قال فهرول عمر وهرولت خلفه حتى أتى بيت الدقيق، فأخذ الدقيق فقال لغلامه احمله على ظهري. قال احمله عنك يا أمير المؤمنين؟ قال احمله على ظهري، وهل تحمل عني وزري يوم القيامة؟ وهل تحمل عني وزري يوم القيامة؟ احمله على ظهري. قال فحملته على ظهره. قال فهرول حتى أتى إلى تلك المرأة، فأخذ يعجل لها ويطبخ لها ويقسم لها حتى أكلت وأطعمت الصبيان. قال فذهب عمر وجلس من بعيد ينظر إليهم، فقلت له ما شأنك؟ قال اصبر اسكت. قال فنظر إليهم حتى شبع الصبيان وأكلوا وناموا. قال والله ما كنت لأدعهم حتى يشبعوا ثم يناموا. فذهب عمر وهو يبكي. أتعرف لما؟ لأنه يتمثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أتعرف أول صفة لهم؟ أدلة على المؤمنين. بكر بن عبد الله المزني يقف على عرفة والناس يبكون ويدعون ويتضرعون، فقال قولته المشهورة، قال لولا أني فيهم لظننت أن الله قد غفر لهم، لولا أني فيهم لظننت أن الله قد غفر لهم. بينه وبين أنفسهم الصدور سليمة، لا يحملون في قلوبهم الغل ولا البغضاء ولا الحقد ولا الحسد. من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا من أبو ضمضم يا رسول الله؟ والحديث صحيح مقطوع. قال هذا رجل كان إذا أصبح في كل يوم يقول اللهم إني قد وهبت نفسي وعرضي، فلا يظلم من ظلمه ولا يشتم من شتمه. العتب والصفح شيمتهم. الإمام أحمد أتعرف في ليلة من الليالي قام الليل وسجد فأخذ يبكي رحمه الله، وفي الصباح سئل ما لك يا إمام رحمك الله رأيناك تبكي في الليل؟ قال مر علي في الدرس قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره إلى الله. قال رحمه الله: فتذكرت المعتصم الذي كان السبب في جلدي، قال: فصليت وسجدت فدعوت الله أن يغفر له وأن يحلله. هل وصلنا إلى أولئك السلف؟ عبد الله كانوا في قلوبهم بينهم وبين أنفسهم إحسان الظن، التماس المعاذير، كانوا يتلمسون الأخطاء ولا يطلبون الهفوات ولا يشعرون الزلات بين الناس. قلوبهم كالقلب الواحد، أجسادهم كالجسد الواحد، كانوا يتمثلون الإنصاف ويتعاملون بالعدل ولا يقومون إلا بالقسط، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. عائشة رضي الله عنها يأتيها رجل فيقول لها، يسألها أسئلة، فقالت: من أين أنت؟ قال: من مصر. فقالت له رضي الله عنها، قالت: أما إنه لا يمنعني ما فعل صاحبكم بأخي محمد. صاحبهم أي أميرهم مواليهم كان السبب في قتل أخيها. قالت: لا يمنعني ما فعل في أخي محمد أن أقول ما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في داري هذه. اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به. تدعو له رضي الله عنها وأرضاها، لأنها سمعت أنه كان يرفق بجيشه ويرفق بعبيده ويرفق بأصحابه. عباد الله، هذه لمحات سريعة وصفحات قليلة من تاريخ سلفنا الصالح. إن رأيتهم في الليل هم قوام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبكون، يصلون، يركعون، يفسدون. إن رأيتهم في النهار الدعاة إلى الله، المجاهدون في سبيل الله، المتصدقون، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر. إن رأيتهم بينهم وبين أنفسهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إن رأيتهم في علم فهم طلبة العلم، إن رأيتهم في عبادة فهم السباقون، إن رأيتهم في النفقة فهم المتصدقون. نعم والله، لأن الجنة جعل لها ثمانية أبواب. عبد الله، انفتح الله لك باب علم، انفتح الله لك باب علم فلا تنقم على أهل الجهاد، وإن فتح الله لك باب جهاد فلا تنقم على أهل العلم، وإن فتح الله لك شيئا من هذا وهذا فلا تنقم على أهل العبادة، وإن فتح الله لك باب عبادة فلا تنقم على أهل الصيام وأهل الصدقة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن في الجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة. عبد الله، لنكن كلنا كما كان السلف، دعوة ودين شمولي يشمل الجهاد والدعوة والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعبادة والصيام والصدقة. نعم والله، إن الدين عند الله الإسلام. نعم، دين الله شامل يشمل الحياة كلها. رأيتم في الخلق فهم أروع الناس خلقا، ورأيتم في العبادة فأكثر الناس عبادة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ورأيتم في الجهاد فما في موضع من جسد موضع شبر إلا طعنة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمش. عباد الله، هذه بعض النماذج من حياة سلفنا الصالح. أسأل الله عز وجل أن يشرني وإياكم معهم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول هذا القول صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. هذه عادة أيها الأخوة نراها كل سنة، بعض الناس لا يعرف الله عز وجل إلا في رمضان. ما أدريك يا عبد الله، لعل ساعتك ومنيتك تأتيك بعد رمضان، في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، لعلك تأتيك الساعة والمنية. بل عبد الله، من كان لا يعبد الله إلا في رمضان هذا تكلم عن إخلاصه ما تكلم وسكت في نيته، بل لعله يصاب ببعض الرياء لأنه لا يعبد الله عز وجل إلا لأجل رمضان. فإذا انتهى رمضان وسمي رمضان ترك الله عز وجل. أقول لهؤلاء: اتقوا الله عز وجل واعلموا أن الله تبارك وتعالى يثبت الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين. الذي يظله الله فهو من الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بل قال الله عز وجل عن صفات المؤمنين ربنا: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والله أعلم. ولا تقيم الأمر على ذنبي فلا تنقل لا تقبل التوبة إلا بالندم. اللي ما هو نادم فهو متضايق من فعله، ما هو متحسر من ماضيه الأسود، فإن التوبة لا تقبل منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. وقال الله عن الذين تخلفوا في غزوة تبوك: قال إلا أن تقطع قلوبهم، أو أهل ضرار قال إلا أن تقطع قلوبهم. إذا ما يتقطع القلب وما يتحسر وما يندم على تلك المعصية فإن التوبة لا تقبل. لابد يحصل شيء من الندم في القلب، ثم إقلاع عن المعصية، ثم عزم على ألا ترجع إليها. فإن رجعت تعاود التوبة مرة ومرة فإن الله كان لأوابين غفورا. الدخان حرام بكتاب الله وسنة رسول الله. قال عليه الصلاة قال الله تبارك وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإذا قسمت الأشياء قسمين، طيبات وخبائث، ففي أيهما تضع الدخان؟ لا أظنك تضعه إلا في الخبائث، إذا فهو محرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وحرم على الناس وعلى أصحابه وعلى المؤمنين إضاعة المال. ولو سألتك سؤالا: الدخان هل هو في شغل المال أو هو في إضاعة المال؟ ناهيك عما يحصل فيه من فساد العقل والصحة والجسد والقلب وفساد الدين. ثم بعد هذا تسأل: هل هو حرام أم هو حلال؟ بل هو حرام في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يا عبد الله أتعجب منك والأمر عجب. الصحابة كانوا يشربون الخمور وقد أدمنوا على شرب الخمور، بل كان شربهم للخمور أكثر من شربهم للماء. فلما نزل قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وكان أحد يريد أن يشرب الخمر فأهرق الإناء وكسره حتى سالت شوارع المدينة بالخمور. وأنت تسأل: ما أستطيع أن أترك الدخان؟ سبحان الله. أي واحد في قلوبنا، الواحد منا أيها الأخوة يطلب منه أن يجاهد الكفار وأن يقاتل المشركين وأن يجاهد الدنيا بأسرها، وما يستطيع أن يجاهد الدخان؟ والله يا أخو هذه هي الذلة التي تحصل في قلوب الإنسان، ومن الخور ومن ضعف النفس والإيمان حتى لا يستطيع أن يجاهد دخانا. أولا أتركه، ثانيا أترك هذه المجالس التي تذكرك بهذا الدخان، إنك بأرض سوء فتركها واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله. أترك هذه المجالس، أترك أصحاب السوء الذين يذكرونك بالدخان ويذكرونك بتلك الأيام والليالي، أتركهم واهجرهم في الله عز وجل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وادخل مع أهل الخير أهل الصلاح الذين وضعوا في أفواهك والسواك مطهرة للفم مرضات للرب، إن تكلموا بذكر الله وإن نطقوا بطاعة الله وإن أمروا بالمعروف وإنه عن المنكر خالق مجلس معهم فإن في صحبتهم خيرات. يتكلم أحد الإخوة عن لعب الجنجفة، نقول ما قلناه في الدخان: عبد الله قد هيأت لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وناس الآن في إسرائيل الواحد منهم ما يبنوا الحلم يعلمون على السلاح على القتال في إسرائيل عند اليهود، والواحد منا قد شابك تشويته وهو يلعب الجنجفة. يا أخوان والله هذه من والله من الضعف الذي وصلنا إليه. الواحد في دول الغرب دول الشيوعية ودول النصرانية منذ صغره يعلم على كل المصحف وعلى كراهية المسلمين وعلى حمل السلاح وعلى الجهاد في سبيل باطلهم. ونحن يا عباد الله نسأل عن الجنجفة وعن الدخان وعن السيارات ونسأل عن هذه المجهيات. كيف وصلنا يا عباد الله؟ كان الواحد منا ابني عثراء سمعت بهم كانوا يحاولون في النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، فلما اجازهم قتلوا من؟ قتلوا فرعون هذه الامه، قتلوا ابا جهل. والواحد منا يسال عن جنجفه، يسال عن دخان، قطع هذه الاوراق، اترك هذه المجالس، انزل هذه المعاصي، واقدم على الله عز وجل. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله اعلم.